يوسف عليه السلام من شهامته أن إخوته لما ظلموه وباعوه ورموه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه، نعم، وبسببهم فتن في المرأة وسجن وتعرض وصار عبدا، مع هذا لما قدر عليهم ظهرت شهامته، عفى عنهم لا تثريب عليكم اليوم. هذه الشهامة، نعم، هذه الشهامة. وحفظ معهم الأدب، حتى ما قال يعني فعلتم ظلمتموني، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال وجاء بكم من البدو، ما قال بعد ما أعطيتكم وأنتم كنتوا في جوع وأنا، حفظ ماء وجوههم. نعم، هذه شهامة، وهذه ترى من أخلاق الأنبياء